لا لا هذا هذا ليس في الصف هذا ليس في الصف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصيام في كتاب الصوم باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قوله رحمه الله باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. أجود أفعل التفضيل من الجود، والجود ليس مقصورا على العطاء فحسب، فإن كلمة الجود عامة تعم الجود في الجاه والجود في الوقت والجود في المال والجود بالإعانة، فإن كلمة الجود معناه الخير وإيصاله للغير بأي طريقة كانت، وهذا لا يستطيعه إلا الكرام. ولذلك كان من صفات المؤمنين الكرم والجود، ومن صفات المنافقين البخل والجحود. يقول أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. هذا التبويب إشارة من البخاري رحمه الله أن الأزمنة الفاضلة ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه أكثر في الخير مما يكون في غيره. الجود صفة حميدة في كل وقت، لكن الحديث جاء حديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان. بعض الناس اليوم إذا صام ربما يبخل بوقته، يقول لا حر ما أستطيع أخرج، ربما يبخل بإعانة الناس، يقول أنا صائم ما أقدر، عكس فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي. قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب، مر ذكره بالأمس، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر رحمك الله عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أن ابن عباس وهو عبد الله ابن عباس ويكنى بأبي العباس أفقه الصحابة في التفسير ويقال له حبر الأمة أو بحر الأمة يعني في التفسير، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. هذا على الإطلاق، الجملة ها هنا على الإطلاق، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قد يقول قائل إذ كان أجود الناس فكيف يصبح أجود ما يكون حينما يلقاه جبريل؟ والجواب أن أجود أفعل التفعيل أفعل التفضيل إذا كرر فإن الثاني فوق الأول، فأنت تقول زيد أكرم الناس وعمر أكرم الناس، فالآن ما كررت، لكن إذا قلت زيد أكرم الناس وهو أكرم الناس فهذا التكرار أفاد أنه أفضل مما لو لم تكرر. فلما قال أجود الناس بالخير هذا من حيث العموم، وأجود ما يكون في رمضان هذا من حيث الزمان، فإن كما ذكرت في الأمس أن العمل الفاضل ربما يزداد فضله لملامسة سبب أو زمان أو مكان أو نحو ذلك من الأمور. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان. تأمل معي، جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل؟ قال يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. من اللي يقرأ الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن اللي يستمع؟ جبريل عليه السلام. يقول فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة هي الشديدة التي تكون سريعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بهذا. والإنسان يعلم من نفسه أنه إذا كان إيمانه عظيما فإن سرعته في الخير تكون عظيمة، ولذلك ينبغي للصائم أن يزداد من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان كان يعرض القرآن على جبريل، حتى كان في آخر رمضان والذي توفي بعده عرض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن على جبريل مرتين. كل القرآن عرضه مرتين. وين اللي يقولون ما في قراءة سريعة؟ طيب هذه قراءة سريعة، 15 يوم يعرض كل القرآن، وبعدين 15 ليلة يعرض كل القرآن، ولا لا؟ 15 يوم يعرض كل القرآن على جبريل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بل ثبت عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يختمون ختمات سريعة، فعجبا لمن ينكر هذا الشيء. قد جاء أن عبد الله بن عمرو كان يختم القرآن كل يوم وليلة، حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختم القرآن في 40 يوما. قال إني شاب أطيق أكثر من ذلك، ما عندي لا زوجة ولا أولاد ولا مشغلة، مع أنه كان متزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن اختمه في شهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال في 15 يوم. قال إني أطيق في أكثر من ذلك، قال في 7 أيام. قال إني أطيق في أكثر من ذلك، قال اختمه في 3، فمن ختمه في أقل من 3 لم يفقهه. فدل على أن الختمات إما ختمة تفقه وإما ختمة قراءة، ولذلك العلماء فرقوا بين ختمة التفقه وختمة التلاوة. فختمة التفقه يكون في غير رمضان، أما في رمضان فكانت ختماتهم ختمات تلاوة وقراءة سريعة، وهذا من الجود، تجود بالصلاة، تجود بالصدقة، تجود بالإطعام، تجود بقراءة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الباب الذي قبله ما مناسبة إراده؟ مناسبة إراده أن الإنسان إذا أراد أن يعرف هل صومه إيمان واحتساب نية ينظر إلى أفعال نفسه، فإن أصبح أجود مما كان فإن صومه بإيمان واحتساب ونية. فلما تم ما يتعلق بالصوم التام أراد الآن أن يذكر ما يخدش الصوم التام، فبدأ بذكر الأمور التي تنقص من أجر الصائم وأنه ينبغي الإنسان يبتعد عنه، فذكر من أول ذلك أعظم الأمور، قال: باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. هذا باب عظيم، هذا نص الحديث بوب عليه الإمام رحمه الله. قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس وهو ابن أبي وحشية، قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد، قال: حدثنا سعيد ابن سعيد ابن أبي سعيد المقبري. المقبري ليس نسبة لأنه يسكن في المقبرة، وإنما لأن بيته كان قريبا من المقبرة فسمي المقبري لذلك. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا الحديث فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه خرج مخرج الخبر، وليس معناه أنه ما دام لا يدع قول الزور فلا يصوم، وإنما هو خبر عن أن من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فإن صومه شكلي، هذا هو مفاد الخبر. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتفكر في صومه، لماذا يصوم؟ أيصوم عن الطعام وهو مباح، عن الشراب وهو مباح، ليعلم نفسه الوقوف على أمر الله جل وعلا؟ فإذا لم يدع قول الزور والعمل بالزور والغيبة والنميمة والقيل والقال ونقل المقال، فإذا فأي فائدة مرجوة يرجوه من صيامه؟ الصيام فرض في الأصل لتحصيل التقوى، نص القرآن لعلكم، ولعل هنا تعليلية لبيان علة فرضية الصوم، لعلكم تتقون. طبعا ليس معنى هذا كما يقوله غلاة المتصوفة أننا وصلنا إلى مرتبة التقوى فلا داعي للصوم، فإنهم لو كانوا متقين لصاموا، لأن لعل تعليلية وفي نفس الوقت وصفية، فإن من صفات المتقين امتثال الأمر، وامتثال الأمر مؤد إلى التقوى، أمران متلازمان. وسيد المتقين وإمامهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال: أنا مرفوع عن القلم لا أصوم وصام. فإذا الحديث نص في أن من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا فيه دلالة على أن الصوم يخدش بأمور وإن لم يكن صاحبه مفطرا من حيث الثواب والأجر. نعم. نعم، مفهوم المخالفة قلنا إنه خرج مخرج الخبر، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. مفهوم المخالفة أن صومه ليس مقبولا عند الله، وأن صومه هذا صوري وليس صوما شرعيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ قلنا واتفقنا في الأمس على أن الاستفهام إذا أورده في الباب لبيان وجود الخلاف، لأن من أهل العلم من قال يقوله لفظا، ومن أهل العلم من قال يقول ذلك في نفسه ولا يتلفظ، والصواب أنه يتلفظ. أورد رحمه الله الحديث وقد مر معنا من طريق شيخه إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج. ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. قال أخبرني عطاء وهو من خاصة شيوخه عن أبي صالح الزيات ويقال له أيضا السمان وهو ذكوان السمان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله. هذا حديث قدسي. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. ما وجه كون الصيام لله عز وجل؟ من جهتين. من جهة أن الرياء لا يدخل عليه، أن الإنسان يستطيع أن يشرب ماء ولا يراه أحد، أن يأكل ولا يراه أحد، أن لا يمسك ولا يراه أحد، فالصيام لا يقع إلا لله عز وجل. أما من حيث الفرض فباتفاق الفقهاء، وإنما وقع في النفل هل يمكن أن يقع رياء وسمعة؟ الصواب نعم. كيف ذلك؟ يصوم ويخبر الناس يقول أنا صائم الاثنين والخميس حتى يقول عنه الناس ما أزهده ما أورعه ما أعبده ونحو ذلك من العبارات. والوجه الثاني الصيام فإنه لي إلا الصيام فإنه لي، أن جزاء الصوم من الله عز وجل لم يعلم به نبيه كم هو، فهو الذي يجزي به، لم يحدد فيه شيئا. قال وأنا أجزي به، وهذا تفسير للمعنى الثاني. والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. الرفث مر معنا في الأمس، ولا يصخب بمعنى ولا يجهل، والصخب هو نوع من الجهالة، ويدخل فيه الشتم والمضاربة ونحو ذلك من الأفعال التي تكون للجاهلين. قال فإن سابه أحد، تنقصه أحد أو شتمه، قلنا هذا يرد قليلا، والأصل أن السب في لغتي معناه التنقيص، أو قاتله، جاء واحد بيضربك وخر عنه قل له تراني صائم، فليقل إني امرؤ صائم. الشاهد أن البخاري رجح هل يقول إني صائم إذا شئتم إذا شتم، رجح البخاري رحمه الله أنه يقول، لأن لفظ الحديث فليقل، هنا أورد هذه الرواية بهذه اللفظة بلفظة فليقل، لأن القول لا يقال عنه قول ما لم يكن منطوقا، فإن كان في نفسه فهذا لا يطلق عليه أنه قول إلا بقيد، كما قال عمر فزورت في نفسي كلاما، قيده، هذا كلام النفس مقيد. أما إذا قال فليقل على الإطلاق فلا تطلق هذه الكلمة إلا على ما كان فيه صوت وحرف منطوق، فليقل إني امرؤ صائم. ثم قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مر معنى هذا: للصائم فرحتان يفرحهما بعدم الجزم على أنه يعني لا تعلق له بالأول، وأما على الجزم فيكون جوابا للأول. فرحتان يفرحهما، جواب لكلمة فرحتان: للصائم فرحتان يفرحهما. إذا أفطر فرح، وهذا مشاهد، ما من إنسان يصوم إلا وهو فرح عند فطره. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ينقل عن ربي العزة جل جلاله ذكر الفرح المشاهد، ثم بعده ذكر الفرح غير المشاهد ليحصل استئناس. فإن الإنسان يشاهد الفرح إذا إيش؟ إذا أفطر، ولكن لا يشاهد الفرح إذا لقي ربه، لكنه يدرك ذلك إذا تذكر فرحته بفطره. قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه، حتى جاء أين الصائمون فيرتفعون فيقال لهم هلم إلى باب الريان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة، في بعض النسخ العزبة. نعم. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال رحمه الله: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة أو العزوبة. هنا رحمه الله تعالى استنبط من الحديث هذا التبويب، وإلا فليس في الحديث هذا اللفظ، لكن في بعض طرق الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. وفي بعض طرق الحديث أن ابن مسعود ذكر العزوبة وهو الشاب الذي لم يتزوج. فقوله: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، العزبة معناها أنه خاف على نفسه أنه لا يستطيع الزواج ويريد الباء، فكيف يقطع الباء بالصوم؟ العزبة رجل عزب، يعني ليس متزوج، خاف على نفسه لا يستطيع أن يتزوج، ماذا يفعل؟ أيختصي؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختصار. ماذا يفعل إذن؟ يصوم. الصوم لمن خاف على نفسه العزبة. قال: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان المروزي، شيخ من شيوخ من مرو الروز، عن أبي حمزة، بحمزة وش اسمه؟ سلام بن سليم. تأكد؟ لا، هذا متقدم، مو سلام. الله المستعان يا شيخ. هي موجود التقريب، ما جبت التقريب؟ ليش ما جبته؟ عندك سرعة عيسى. أنا في شك منه، أنا أتذكر أو أرى بخط يدي، بشك في المسألة. كيف؟ أي لأن مر القاعدة عند الحافظ بن حجر أنه إذا مر خلاص ما يعيد، يظن الناس كلهم مثله يحفظون من أول مرة. الله المستعان، الله المستعان. أنا أذكر أن نكدت عليه في موضع بس ما أذكر. وحمد السكري؟ لا لا لا، هذا متأخر من طبقة شيوخ شيوخ البخاري. ما عندكم التقريب؟ السلام ورحمة الله. سليمان بن الشيخ صلى الله عليه وسلم لأن في تهذيب الكمال يروي عن سليمان أبو حمزة يروي عن سليمان الأعمش. أيوه. سلام بن سليم. سلام بن سليم الكندي الكوفي. قطعت علي. شوف في الكنى. محمد؟ لا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش. أبو الأحوص البغوي أو المسلم؟ لا. لا. بخاري تعليق المسلم. وابو الاحوص الحنفي سلم سليم رواه الجماعه. وابو الاحوص الشامي. طيب هذا رواه الجماعه في اي طبقه؟ ابو حمزه السكري يا شيخ. من شيوخ من؟ عبدان عن أبي حمزة السكري. حين يبين. من السابعة مات سنة 79. طيب شوف السكري أبو حمزة السكري. محمد الميمون.

وقال صلة عن عمار وهو موصول. قال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عمار وابن ياسر. وهذا فيه دلالة أن الإنسان إذا لم يرى الهلال سواء كان عدم الرؤية لضعف في البصر أو عجز عن الإدراك أو حاجز أو مانع كغيم وقتر فإن كل ذلك من الأسباب التي لا يستطيع الإنسان فيها رؤية الهلال. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالرؤية، قال إذا رأيتم الهلال فمن فرق من الحنابلة بين يوم الغيم وعدمه فليس له مستند إلا فعل ابن عمر. وفعل ابن عمر معارض بقول عمار، وأفعال الصحابة وأقوالهم إذا تعارضت فليست بعضها على بعض بحجة، فالحجة حينئذ النص، والنص صريح في أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الهلال فصوموا. هذا منطوق الحديث. مفهوم المخالفة إذا لم تروا الهلال لأي سبب فلا تصوموا، هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة أكده عمار بخبره المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويؤكد قول عمار حديث أبي هريرة قال لا تتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين وأطلق. والنبي صلى الله عليه وسلم فصيح، فلما قال إذا رأيتم الهلال فصوموا علمنا أن كلمة فصوموا مرتب على الرؤية لا على مجرد القتر والغيم، فإن الإنسان لا يصوم لأن لكون هناك مانع يمكن أن يكون هلال. ثم أورد الإمام البخاري تحت هذا الباب ستة أحاديث، ستة ولا سبعة، ستة أحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي رحمه الله عن مالك بن أنس عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، وهذا نهي عام. وقوله حتى تروا الهلال تعليق للأمر بالرؤية. قال ولا تفطروا حتى تروه، فعلق الفطر أيضا بالرؤية، فإن غم عليكم. الآن سؤال مهم جدا، غم علينا فاقدروا له. غم علينا بمعنى كان اليوم 29 يحتمل أن غدا 30 ويحتمل أن غدا 1، فهل نجعل غدا من الشهر القادم أو غدا تكملة الشهر الحالي؟ يبقى على الأصل. فقوله فإن غم عليكم فاقدروا له يعني بمعنى أنكم اقدروا أنه تابع للأصل، وبهذا تزول الإشكالات. وأما من قال فإن المراد فإن غم عليكم فاقدروا لا ضيقوا على شعبان اجعلوه 29، فهذا تأويل غير سائغ، يؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال فإن غم عليكم فاقدروا له 30، لأن الشهر لا يمكن أن يزيد عن 30 فيجعل التمام والكمال. وأما الحديث الثاني فرواه أيضا من طريق شيخه عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار المكي، وهو أخو مالك بن دينار، إلا أن مالك بن دينار مشهور بالزهد أكثر من الرواية، وهو أيضا من الرواة، لكن عبد الله بن دينار كثير الرواية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا التفسير ليش؟ لفقدروا. قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذه الرواية رواية ابن دينار المكي تفسر رواية نافع في معنى فاقدروا له. قال الحديث الثالث حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي صاحب المسند قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج الواسطي أبو يزيد رحمه الله وهو أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ما أخذنا أي طيب. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول. إذن هذه رواية أخرى عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا. قال وخص الإبهام في الثالثة وهكذا كم صار 29. وتكملة الحديث قال والشهر هكذا وهكذا وهكذا كم صار 30. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فاقدروا له أي اجعلوه من التمام. أما الرواية الثانية رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم الشك من محمد بن زياد الشك من محمد بن زياد. قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته هذا مؤكد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما فإن غبي عليكم غبي ما سبب التغبية تغبير أو سحاب أو غبار أو بعد أو عدم نظر أيا كان. فإذا غبي بمعنى غمي عليكم ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه احتياطا بل قال صلى الله عليه وسلم فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. أكملوا عدة شعبان 30 هذا صريح واضح وبين في أنه لا يجوز للإنسان أن يصوم يوم 30 لوجود القتر والغيب كما هو منصوص كتب الحنابلة واختيار بعض الفقهاء منهم. ثم أورد رحمه الله حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج مر ذكره عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أم سلمة واسمها هند بنت عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا. كم آلى الإله؟ ما هو الإله؟ القسم. إنسان يقسم للذين يؤلون من نسائه مش معنى يؤلون يقسمون أنهم لا يقربون أهاليهم. واحد زعل مع أهله قال والله شهر ما راح أجيكم فهذا معنى آلى من نسائه يعني أقسم أنه لا يقرب من نسائه أقسم أنه لا يقرب من نسائه. قال فلما مضى 29 يوما غدا أو راح يعني خرج إلى أهله فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا فقال صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون 29 يوما. وأورد هذا الحديث أيضا الإمام البخاري من طريق أنس قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الدراوردي عن حدثنا سليمان بن بلال عن حميد الطويل حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله يعني خرج من المفصل وفي بعض الروايات جحشت ساقه فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأقام النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة 29 ليلة. المشربة في اصطلاحنا اليوم هو المكان مثل اللي يسميه حنا شبيه بالبلكونة لكن في الأرض، شو تسمونه؟ دتشة يعني، لها مخرج من الداخل على مطل على ساحة من البيت. قال فدخل مشروبة له، سمي مشروبة لأن العرب يضعون أواني المياه في هذا المكان للتبريد، في مظللة، وإذا جاءت جاء الهواء وضربها تبرد الماء. قال في فأقام في مشروبة بضم الراء، مشروبة 29 ليلة ثم نزل. فقالوا يا رسول الله أليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29، إذن الشهر يمكن يكون 29 يمكن يكون 30، لا يضر هذا. نعم، لكن مراد البخاري رحمه الله هو النهي عن صوم يوم الشك، وسواء كان فيه قتر أو لم يكن فيه قتر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تمام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذا قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. الباب هذا ورده رحمه الله لبيان فائدة ولطيفة حسابية. شهران قال شهر عيد لا ينقصان، ما الفائدة من هذا التبويب؟ أورد الإمام البخاري رحمه الله قول إسحاق في تفسيره معنى شهر عيد لا ينقصان، فقال يعني إسحاق معنى لا ينقصان أي وإن كان ناقصا فهو تام، بمعنى لو صمنا 29 يوم فأجره أجر 30 يوم. لكن هذه الفائدة وإن تصورت في شهر رمضان في كونها وإن كانت ناقصة فأجر أجر 30، لكنها لا تتصور في ذي الحجة، لأن ما في أجر يتعلق بكونه 29 أو بكونه 30. فعلمنا أن قول إسحاق وهو إسحاق بن إبراهيم ابن راهويه الحنظلي رحمه الله أنه وهو من شيوخ البخاري أنه قول مرجوح. إذن ما هو القول الراجح؟ وقال محمد، من هو محمد؟ نفسه. نعم، الراوي يقول وقال محمد، يعني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبه البخاري الجعفي مولاهم مولى الإسلام، أسلم جده على يد الجعفيين فإليه كان ينتسب. قال وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، هذه فائدة لطيفة، بمعنى إذا كان شهر رمضان 29 يوما فلا بد أن يكون ذي الحجة كم؟ 30. إذا كان رمضان 30 فيحتمل أن يكون ذي الحجة كم؟ 30، يحتمل أن يكون 29، لكن أن يكون الاثنين 29 هذا ما يمكن. فهمنا الفائدة الآن؟ إذا صمنا رمضان 29 فشهر ذي الحجة يكون كم؟ 30 ولا بد. أما إذا صمنا رمضان 30 فيحتمل أن يكون ذي الحجة 30 ويحتمل أن يكون 29. ثم قال حدثنا مسدد مر ذكره حدثنا معتمر بن سليمان بن طرخان قال سمعت إسحاق يعني ابن سويد عن عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حاوى حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء. خالد الحذاء لقب بهذا اللقب ليس لأنه كان يبيع الحذاء، لا، أيوة، كان مكان تحديثه قريبا من الحذائين، قريبا من الحذائين. عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، وأبو بكرة الصحابي المعروف سمي بأبي بكر لأنه نزل من قصر الطائف ببكرة عملها فنزل وتدلى منها إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وكان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهران لا ينقصان، شهر عيد رمضان وذو الحجة. طبعا ذو الحجة وذو القعدة وذو القعدة، أما في ذو الحجة فالمشهور بفتح الحاء، أما ذو الحجة فهذا محكي لكنهم يقولون على خلاف السماع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. بوب أيضا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، قال: لا نكتب ولا نحسب. ما فائدة هذا الباب؟ فائدة هذا الباب عدم الالتفات إلى الأشهر الفلكية المحسوبة بالحسابات الفلكية. عرفنا فائدة الباب؟ رد على من يحسب الأشهر بالفلك ولا يلتفت إلى الرؤية النظرية. هذا يعني الفائدة المرجوة من تبويب الإمام البخاري رحمه الله. تعرفون من أول من وضع الأشهر العربية على التاريخ الذي لا يتغير؟ كان في أيام المأمون وضعوا الأشهر العربية على الأشهر الفارسية وسموها الهجرية الشمسية. الهجرية إيش؟ وهي لا تتغير مثل الميلادية، وقد أنكرها السلف وأنكروا الحساب بها، وهذا دليل أنهم لا يرون أن الشهر يثبت إلا بالرؤية. لذلك قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. إذن لا نعلق دخول الشهر ولا خروج الشهر بالكتابة ولا بالحسابات الهندسية، لا بالكتابات الرقمية ولا بالحسابات الهندسية. هذا الأمر لا نكتب ولا نحسب زعم بعض الناس أنها منقصة، وهي ليست بمنقصة، لأن علم الناس حينما يكون عاما خير من علم الخاصة. علم الخاصة متعلق بالكتابة والحساب، إذا إنسان لم يستطع أن يكتب لم يستطع أن يحسب لا يعرف. ولذلك أي أمي في بلاد الغرب أو في بلاد الشرق لو تسأله أي تاريخ أنت لا يعرف. لماذا لا يعرف؟ لأن أشهر الحساب عندهم متعلقة بالقراءة والكتاب، بينما الأمة الأمية حتى لو كان أميا تقول نحن في أي يوم هو ينظر إلى الهلال ويعطيك التاريخ. إذن أيهم صار أكمل؟ صار هذا أكمل، لأنه صار علما عاما، صار علما عاما. والله جل وعلا علق الأمور بالأهلة، قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج. ولذلك حتى حسابات أجوركم، أجور الناس والعمال والموظفين بالحسابات الميلادية الفرنجية فيه أكل لحقوقهم، صح ولا لا؟ لأن الأشهر كلها يا 30 يا 31، هم يحسبون عليك حساب شهر ما يحسبون عليك زيادة. عجيب، المعاش ما يزيد، هو المعاش والأجر يزيد والعمل يزيد. فلما أحدثوا هذه المحدثات الله جل وعلا لا يرضى الظلم، والعامة الناس على هذا الطريق، فأحدثوا محدثات أخرى من العطلات البدعية فتساوت الكفة، فذهب الظلم المحدث بمحدث آخر لم ينتبهوا له. أما في الهجرية ما في شيء اسمه عطلة إلا عطلة إيش؟ الجمعة وعطلة العيدين فقط. هذه إذا تعطل فيها فيصح اعتبار اليومين هذا أنه ما في عمل. فالشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب ليس نقصانا بل هو كمال، لأن العلم المدرك من العامة أكمل من العلم الذي لا يدركه إلا الخاصة. قال حدثنا آدم مر معنا ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث. وقد اختلف العلماء أيهم أدق وأحفظ، شعبة أو سفيان، فنظروا فوجدوا أن سفيان وشعبة لم يختلفا إلا في 14 حرفا، سبحان الله العظيم من دقة حفظهما. يقول حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الأمية في نفسها المقصود بها ليس أمة أمية يعني لا نريد أن نتعلم، لا ليس هذا المراد، إنما المقصود إن أمة أمية الخبر. ما المقصود به؟ الخبر، يعني علمنا علم عام وليس علما خاصا. إن أمة أمية فهم ليس معنى أنهم لا يتعلمون، لا يريدون أن يتعلموا ويتعلمون. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأوسار أن يعلموا أبناء الصحابة الكتاب والقراءة، أمر زيد بن ثابت أن يتعلم. إذن الأمية في نفسها، الأمية في نفسها كمال من حيث ما يتعلق بالعلم العام، ولكن كونه أمي لا يعني أنه لا يتعلم، يمكن أن يتعلم أيضا. فإن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه الأمي، فهل هذا نقص في حقه؟ الجواب لا. لماذا يتعلم الناس يا إخوان الكتاب والقراءة؟ بس أكثر تعليم الناس ليس للتعليم، أكثر تعليم الناس للكسب. انتبه، أكثر تعليم الناس للكسب، يريد أن يكون كاتبا قاضيا مهندسا طبيبا، أكثر كسب الناس هذا. إذن يتعلمون للكسب، فأصبح تعليمهم لسد نقص فيهم ولا لا؟ لرفع نقص فيهم. حتى الوالد يقول لابنه قم تعلم ترك بكرة ما تلقى شغل، يعني هذا نقص. أما النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه ووجدك عائلا فأغناه الله، ليس بحاجة للكسب، فالأمية بالنسبة له ليس نقصا، لأن معلمه جبريل عليه السلام، معلمه الله جل وعلا، علمني ربي، أدبني ربي. قال الله عز وجل له سنقرئك فلا تنسى. فإذا الأمية بالنسبة له كمال، وبالنسبة لغيره نقص، لأنه إذا كان أميا لا يستطيع أن يتكسب، لا يستطيع أن يتكسب. أما النبي صلى الله عليه وسلم أغناه الله عن كسب الدنيا فجعل رزقه تحت ظل رمحه، أغناه الله عن تعلم أمور الدنيا بأن علمه الوحي المنزل من جبريل عليه الصلاة والسلام، علمه شديد القوى. إذن هذه مسألة واضحة. قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. كمل يعني مرة 29 ومرة 30. على هذه الرواية الشهر هكذا يعني تام، الشهر هكذا يعني ناقص. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. هذا الحديث التبويب أيضا هو نص الحديث باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. يعني يصوم الإنسان قبل رمضان بيوم أو يومين على سبيل الاحتياط. وقد جاء في بعض روايات الحديث إلا أن يصوم صوما يوافق صومه. أورد هذا الحديث من طريق شيخ مسلم إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتقدمن. النون هذه نون إيش يسمى؟ نون التوكيد الثقيلة. لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. وهذا نص صريح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. بوب رحمه الله على الآية التي أراد تفسيرها ببيان سبب نزولها. باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن الآية. أورد رحمه الله هذا الباب لبيان عظيم مكانة الصحابة حيث أنهم كانوا يصومون صوما أصعب من صومنا هذا ومع ذلك قالوا سمعنا واطعنا. فلما رأى الله جل وعلا جدهم واستسلامهم خفف عليهم وكان ذلك سببا للتخفيف علينا ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن خفف علينا ذلك. أورد تحت هذا الباب حديثا واحدا من طريق شيخه عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم براء بن عازب من صغار الصحابة يقول كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعني كبارهم لأنه هو صغير فإذا قال كان أصحاب محمد يقصد الكبار ما يقصد نفسه ومن في طبقته. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. يعني يصير عنده إيش؟ وصال. يصير عنده وصال الصوم بالصوم. سبحان الله العظيم. شيء صعب. إذا أذن المؤذن للمغرب ولم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا ثم نام بعد المغرب فليس له أن يأكل شيئا بعد ذلك حتى لو قام من نصف الليل ولا أن يقرب أهله. هكذا كان الصوم في أول الإسلام. فلما رأى الله جل وعلا استسلامهم وانقيادهم لأمر الله سبحانه وتعالى ورأى منهم الضعف خفف الله ذلك. قال وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لأعندك طعام. سبحان الله العظيم. هذا اليوم لو اليوم يروح الرجال البيت ما يلقى الطعام ها يطلق أربعة مو بواحد. سبحان الله، رجل يشتغل طول النهار في مزرعته فلما جاء يسأل. وهذا من أحسن الأدب، أن الإنسان إذا أراد طعاما أو شرابا أو مناما أن لا يسأل وإنما يستفهم. ولذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسأل أهله شيئا إنما كان يستفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بايع جمعا من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا. طيب إذا أحدهم أراد شيء ماذا يفعل؟ يستفهم، يستفهم. وقد أدركت من بعض شيوخي أنه كان إذا أراد شيئا يستفهم، إذا أراد ماء ما يقول أعطني ماء، يقول أعندكم ماء، فيفهم السائل أنه يريد الماء. أعندكم مبيت، فيفهم السائل أنه يريد المنام. أعندكم جلد في المثابرة، فنفهم أنه يريد الراحة. هذا لأن سؤال الناس فيه نوع مذلة. وتأمل هذا الأدب مع والله لو تأدب الناس بهذا الأدب مع نسائهم لذهب كثير من الشحناء. يقول لزوجتي بعد عمل النهار الطويل أعندك طعام؟ قالت لا ما عندي. الله أكبر، احنا ماذا نقول اليوم؟ كل أنواع الطعام موجود، ومع ذلك لو تشوف نرفزة الناس عند الإفطار تتعجب، خصوصا إذا أكلوا وملوا البطون خلاص أحدهم ما لنفسي يتكلم. قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. كيف يعني ينطلق يطلب له؟ يذهب إما إلى تذهب إلى أختي، إلى جارتها، إلى بيت أخيه، وهكذا. وكان يومه يعمل فغلبته عيناها. الآن هو منتظر صلي المغرب وخالص منتظر زوجته، فغلبته عيناه تعبان. قال فغلبته عيناه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني خبت الآن، خسران انت، راح الطعام عليك. ها يا خيبتك، ايوه. قال فلما انتصف النار، الآن واصل ولا لا؟ انتصف النار من اليوم الثاني. قال غشي عليه، الله أكبر، من الجوع، غشي عليه من الجوع. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نساء. والله يا إخوان مهما نفعل لا نستطيع أن نؤدي حقوق الصحابة عليه. كم يعني بسببهم رحمنا الله جل وعلا، من قيادهم باستسلامهم. قال ففرحوا بها فرحا شديدا، ونحن والله فرحانين بهذا الفرح، ونقول جزاهم الله على الإسلام خيرا. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء وحدثنا سعيد قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسام محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر. فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. أورد رحمه الله في هذا الباب الآية وحديثين لبيان سبب نزول الآية. باب قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذه الآية واضحة وصريحة في أن مبدأ الصوم إنما يكون مبدأ الصوم يعني الإمساك يكون من بيان من تبيين من وضوح الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وخيط الأبيض المقصود به هو بياض الفجر كما هو نص الآية، لأن الله جل وعلا قال بعده من الفجر. والخيط الأسود المقصود به سواد الليل. وطلوع الفجر الصادق هو خيط عمودي، خيط أفقي في جهة المشرق، خيط أفقي في جهة المشرق هكذا. أما الفجر الكاذب خيط أبيض عمودي هكذا. فهذا الخيط الأبيض إذا روي لا يلزم منه الإمساك، وبين هذا وهذا قرابة 10 دقائق في بعض البلدان، وتختلف في بعض البلدان. ويقول فيه البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه البراء اللي هو نفس الحديث الماضي الذي مر معنا، فإن البراء ذكر القصة ولكن لم يكمل البخاري حديثه. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم ابن بشير الواسطي قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي، شعبي عامر بن شراحيل الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال، عدي بن حاتم الطائي، وليس في الصحابة من اسمه عدي، إنما فيهم من اسمه عدي، ويخطئ كثير من الناس يعني يطلقون العبارة عدي على عدي، وهذا خطأ، وذلك بسبب المصطلحات العرفية لنا. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. العقال يطلق عند العرب ويقصدون به عقال البعير، وكان العرب قديما يعقلون إبلهم حتى لا تهرب وتنفر في الليل، إما أن يكون بخيط أسود أو يكون بخيط أبيض. فعمد عدي بن حاتم إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فوضعهما عند وسادته. يقول رضي الله تعالى عنهم فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، وداخل الغرفة وين يتبين وين الأسود وين الأبيض. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. في بعض الروايات أنه قال جعلت أنظر حتى أسفر جدا، معناته أنه ظن أنه للحين، فلما خرج الخارج إذا الأسفار في الداخل ما يبين، لكن لما خرج يبين. فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، هذا واضح، بياض النهار اللي هو بياض الفجر الصادق، وسواد الليل يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، الخيط الأبيض في الإقبال والخيط الأسود في الإدبار. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار نحو المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار نحو المغرب فقد وجب الفطر. فهذا أيضا يقال له خيط أسود جهة المشرق في إقبال الليل، وخيط أبيض في جهة المغرب وهو إدبار النهار. وأيضا يقال للفجر الصادق الخيط الأبيض، ويقال عندما يتبين الخيط الأسود فما قبله هو الخيط الأسود، فحينئذ يكون هذا جليا وهذا جليا. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، أبو حازم عن سهل بن سعد أمس مر معنا ذكره وللا أي إحنا نريد أن نكتب هذه الفائدة، لأن الفائدة هذه لو تكتبونها يكون أحسن عشان ما نذكرها مرة ثانية. اللهم صل على محمد، هذه الفوائد لما نكتبها نستفيد منها. اكتبوا الفائدة هذه. أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، عشان نتفق مرة واحدة. أبو حازم عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي، وأبو حازم عن الأعرج فهو سلم بن دينار. عفوا، أبو حازم عن سهل فهو سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار الأعرج، لم يسمع إلا من سهل. سلمة بن دينار الأعرج لم يسمع إلا من سهل. أما أبو حازم راوي أبي هريرة فسمع من أبي هريرة ومن غيره من الصحابة الذين هم في طبقة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذا ننظر إلى الرواية ها هنا، تأمل. قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد، إذا من هو؟ سلمة بن دينار الأعرج. قال حا وحدثني سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجلي الخيط الأبيض والخيط الأسود ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليلة والنهار. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم، لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عن ابن عمر والقاسم قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. بوب رحمه الله على لفظة لم يرويها ولم يذكرها ها هنا، وهي موجودة في بعض طرق الحديث، لذلك لأنه أراد أن ينبهنا على لفظة وأن يورد لفظة لنستفيد معاني متعددة، وهذا من صنيع البخاري كثير أنه يبوب على لفظة ويروي لفظة أخرى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. ما الفرق بين السحور والسحور؟ السحور بضم السين والحاء الوقت، والسحور بضم بفتح السين وضم الحاء الأكل نفسه. فهنا المقصود به: لا يمنعنكم من سحوركم، اللي هو الأكل، أذان بلال. أورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر وحديث عائشة وهما متفقان. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة محمد بن أبي أسامة أو حماد بن أبي أسامة عن عبيد الله. عبيد الله في هذه الطبقة، يعني كان عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فهو عبيد الله ابن حفص ابن عمر ابن عاصم المصغر، وهو مكبر في الحديث، له رواية في الكتب الستة. أما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم أخوه فهو مكبر اسما ضعيف رواية، فننتبه إلى هذا. عن عبيد الله عن نافع وهو مولى ابن عمر عن ابن عمر، هذا الإسناد الأول. المحدثون إذا أرادوا أن يحيلوا إلى إسناد آخر يقولون حاء. البخاري أحيانا يقول وأحيانا يعطف مباشرة، قال: والقاسم ابن محمد. الآن القاسم ابن محمد حدث من؟ حدث عبيد الله أو حدث ابن أبي أسامة؟ الصواب أن القائل والقاسم ابن محمد هو المقصود به، هو عبيد الله هو المقصود به، فإنه أدرك الفقهاء السبع، والقاسم ابن محمد من الفقهاء السبع. والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل. إذن في أذان أول وثاني ولا لا؟ ها؟ إذن ما دام يؤذن بليل معناه قبل الفجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. واختلف الفقهاء هل الأذان الأول والثاني، الأذان الأول لينتبه الناس حتى يتسحر، والأذان الثاني حتى يقدموا للصلاة، هل هذا خاص برمضان أو بجميع العام؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا عام لجميع العام، أن الفجر له آذانان، ذلك لأن المسلمين قديما وحديثا يصومون الاثنين والخميس، يصومون يوما ويتركون يوما، يصومون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهم بحاجة إلى مثل هذه التنبيهات. فإن قال قائل: ما فائدة آذان بلال وليس بين أذانه وبين أذان ابن مكتوم إلا أن يقوم هذا وينزل هذا؟ نقول: أنت تظن أن سحوره مثل سحورك، لازم كبسة ورز ولحم؟ لا يا أخي، تمرات يأكله وقطرة ماء، يمكن ما يخلص بلال الأذان، لو أكل خلص انتبه، يسمع أذان بلال فينتبه، يقوم يأخذ التمرات والماء أو اللبن ويشرب، انتهى السحور. وهو بساعات يأخذون في السحور، اليوم الناس يحتاجون لساعات في السحور. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. والصحيح في اسمه أنه عبد الله، اختلف في اسمه، والصواب أنه عبد الله بن مكتوم الذي فيه عوتب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه، أي الضمير راجع إلى من؟ ابن أم مكتوم، لا يؤذن حتى يطلع الفجر. جاء في بعض الروايات أن ابن مكتوم ما كان يقوم ليؤذن حتى يقول له الناس: أصبحت أصبحت أصبحت أصبحت، فإذا أكثروا عليه كلمة أصبحت أصبحت قام وأذن. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. طيب، قول القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا، يعني هذا يرتفع إلى أعلى المسجد ليؤذن، أو إلى مكان الأذان ليؤذن، وهذا ينزل وهذا يصعد، ما في إلا هذا الوقت، هل أدرك ذلك؟ القاسم ما أدرك ذلك، القاسم ما أدرك ذلك، لأن القاسم أبوه محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولد في حجة الوداع. إذن هو متى يكون ولد؟ لو فرضنا أن أبوه تزوج عمره 15، فيكون ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 15 إلى 20 سنة، فكيف يكون أدرك ذلك؟ وبلال لم يؤذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما خرج إلى الثغور، وحتى قتل في حتى مات في الشام شهيدا رضي الله تعالى عنه، في قيل في طاعون عمواس وقيل غير ذلك. فالشاهد أن الخبر هذا إما أن يكون من مراسيل القاسم، وإما أن يكون من حكاية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب تأخير السحور. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب في بعض النسخ باب تعجيل السحور، وهذا خطأ، والصواب باب تأخير السحور. وأورد تحت هذا الباب حديثا واحدا، ومعلوم أن تأخير السحور سنة، وتعجيل الفطر سنة، وأورد المصنف رحمه الله تحت هذا حديث محمد بن عبيد الله قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي حازم. الآن هناك مر معنا ابن أبي حازم، هو عبد العزيز، عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سلمة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السحور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عفوا السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في نسخة السحور. نعم. كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بهذا؟ المقصود أنه يتسحر مع أهلي ثم يسمع المؤذن فيخرج فيدرك السجود كناية عن الركعة، السجود كناية عن الركعة، فيدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. الله أكبر. قوله رحمه الله: باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر. إنما ورده على سبيل الاستفهام، لأن الراوي أورد ذلك على سبيل الاستفهام، كم كان بين الأذان والسحور، فترجمه البخاري بقوله: كم بين السحور وصلاة الفجر، يعني من الوقت. وكيف كانوا يعدون الساعات؟ معلومة عندهم الساعات، معلومة عندهم، لكن ما كان أقل من الساعة فكانوا يعدونها بالقراءة أو بالصلاة أو بالعد ونحو ذلك. يقول: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت، وهذه رواية الصحابي عن الصحابي، زي أنس يروي عن زيد، قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قلت: كم كان بين الأذان والسحور، يعني من الفراغ والوقت. هنا الآن الأذان، الصواب أن المراد به ليس الأذان الذي هو أذان الصلاة، المقصود به الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كانوا يمسكون قبل الأذان بمدة عشان هو يسأل. انتبهتم لهذا؟ يعني بعض الفقهاء فهم من هذه اللفظة أن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسحر ثم يمسك قبل الأذان بقدر 50 آية ثم يؤذن لصلاة الفجر. هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. هذا مخالف، بل إن الروايات تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يتسحر قبل الأذان، وما كان في شيء اسمها إمساك قبل الأذان. فقوله هنا، قول الراوي زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، يفسر ماذا؟ معنى الأذان. يفسر معنى إيش؟ لأنه قال: ثم قام إلى الصلاة، يفسر معنى الأذان. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قدر 50 آية بترتيل من؟ قال: بترتيل المتوسطين، هكذا فسره بعضهم. طيب، أي الآيات؟ الطوال ولا القصار؟ هذا كله محتمل. نعم. ممكن، هذا قاله بعض الفقهاء، لكن هل معنى هذا أنه في إمساك قبل الأذان؟ ما يلزم، هم فهموا من هذا. نعم. لذلك لو تلاحظون بعض التوقيتات الرمضانية يحطون شيء اسمه الإمساك قبل الأذان. موجود إمساكية، أي إمساكية قبل الأذان، اعتمدوا على قول الفقهاء الذين اعتمدوا على مثل هذه الأحاديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب بركة السحور من غير إيجاب. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم قالوا إنك تواصل قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. قوله رحمه الله باب بركة السحور من غير إيجاب. هذا فيه من الفقه أن السحور ليس بواجب ولكنه مندوب ومستحب، مندوب من جهة ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين لماذا ليس بواجب مع أنه شيء فاضل ومرغوب فيه ومأمور به، لأنه قال تسحروا، هذا أمر ولا لا؟ والأصل في الأمر الإيجاب، إذن لا بد من بيان الصارف. ما هو الصارف؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ما يمكن، ما يمكن وجود السحور مع المواصلة، لأن مواصلة اليوم باليوم الثاني معناها ما في لا فطور ولا سحور. فلو كان السحور واجبا لا ما كان ثم مواصلة. ولكن هذا الاستدلال يمكن أن يرد بأن هذا فيما يتعلق بالمواصلة، أما من لم يواصل فما الذي يدفع عنه إيجاب السحور؟ يقال إن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام إنما هو إرشاد لبيان الكمال، لأنه قال في بيان السحور النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن في السحور بركة. هذا التعليل يدل على عدم الوجوب، هذا التعليل يدل على عدم الوجوب. يعني الإنسان لماذا يسهر يتقوى؟ واحد يقول أنا ما بيتقوى، ممكن هذا شأنه. فلذلك التعليل هذا الذي ذكره البخاري صواب، ولكن التعليل أن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالبركة هو نفسه دليل على نفي الإيجاب. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا جويرية، جويرية اسم رجل، جويرية ابن أسماء، وأسماء أيضا اسم رجل ما هو باسم حرمة، عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم. رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يواصل الصوم اليوم باليومين ها واليوم باليوم، فواصلوا فشق على بعضهم فنهاهم. قالوا إنك تواصل، يعني لما رأى بعضهم شق على نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. طيب يا ماجد، قد يقول قائل كيف يكون مواصلا وهو يطعم ويسقى؟ في بعض الروايات إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. طيب إذا كان يطعمه الله عز وجل ويسقيه إذن ليس بمواصل. لذلك أحسن ما قيل في هذا التفسير ما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى، أي بغذاء يغنيني عن الطعام والسقاء، وهذا الغذاء ليس غذاء مفطرا وهو الغذاء الروحي. هذا أحسن ما قيل في تفسير هذا الحديث، إني أظل أطعم وأسقى، أطعم من الله جل وعلا وأسقى منه سبحانه وتعالى بحوله وقوته، من غير أن يكون ثم طعام، من غير أن يكون ثم شراب. وأورد فيه حديث آخر قال حدثنا آدم بن أبي ياس حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الأمر للندب لأنه معلل بقوله فإن في السحور بركة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. هذا الباب أورده الإمام رحمه الله لبيان حكم النية للصوم. باب إذا نوى بالنهار صوما. باب إذا نوى بالنهار صوما. لا شك أن النية إما أن تكون لصوم الفرض أو تكون لصوم النفل. صوم الفرض الصواب الذي عليه جماهير العلماء، حتى إن الخلاف فيه عد شاذا، أنه لا بد فيه من التبييت من الليل. لماذا؟ قالوا لأنه لو أمسك بعض النهار بلا نية ما أدى الفرض، الواجب عليه أن يصوم النهار كله، فإذا ذهب بعض النهار بلا نية فصام الباقي، إذن ما صام هذا اليوم، صام بعض اليوم. وصيام بعض اليوم غير مجز في الفرض ولا في النذر ولا في الكفارات الواجبة، بل لا بد من تبييت النية من الليل في الصوم الواجب أيا كان. والصواب أن الإنسان لو من أول رمضان نوى أنه سيصوم رمضان كله يكفي هذا، يكفي هذا، وليس بداع أن كل ليلة ينوي، إلا إذا نقض النية العامة بمرض أو سفر، فحينئذ لا بد من تجديد نية للباقي. وعليه حمل الحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، حديث صحيح. إذا نوى بالنهار صوما فصومه صحيح إذا كان نفلا، وعليه يدل أفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وحاله. وقالت أم الدرداء، طبعا أم الدرداء الراوية هي الصغرى، أما أم الدرداء الكبرى فليست لها رواية، انتبهوا إلى هذا، فإن أبا الدرداء كان متزوجا بأم الدرداء الكبرى، فلما توفيت تزوج بامرأة أخرى ولقبها بأم الدرداء. وقالت أم الدرداء كان أبو الدرداء يقول عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال فإني صائم يومي هذا. طبعا هذا متى يقول عندكم طعام؟ كان أبو الدرداء يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس بيضاء نقية، ثم يذهب إلى أهله ويقول لهم هذا الكلام. قال وفعله أبو طلح الأنصاري وأبو هريرة الدوسي وابن عباس المطلبي وحذيفة رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء الصحابة كلهم نووا الصوم من النهار. هذا من حيث فعل الصحابة. وأورد الحديث حتى لا يقول هذا فعل الصحابة، أورد حديثا يدل على ما ذهب إليه الصحابة. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عن، هذا إسناد ثلاثي، كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة. أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء. بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، إذن الآن أصبحوا ولا ما أصبحوا؟ أصبحوا، إنه قال يوم عاشوراء. إن من أكل فليتم أو فليصم ومن لم يأكل فلا يأكل. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يصوم من النهار فإنه يمكن أن ينوي من النهار. ذهب بعض شراح الأحاديث أن البخاري يرى أن النية مجزئة من النهار ولو للفرض، لأن هذا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم أن كان عاشوراء فرضا. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا ليس مراد البخاري، لأن أفعال الصحابة كانت على النوافل من الصوم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. خاء عندي خاء لا خاء لا حاء حاء حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة رضي الله عنه هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، لولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو أعلم. وقال همام: وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. قال رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا، أي أن ذلك لا يضر. هذا هو مراد رحمه الله من هذا الباب: الصائم يصبح جنبا. ومما يؤكد أنه أراد أن ذلك لا يضر لأنه سماه صائما ثم قال يصبح جنبا. أورد تحته حديثا من طريقين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر، وأنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يعني بن الحارث بن هشام قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة. حاء: وحدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن الليث بن سعد المصري عن الزهري. أبو اليمان شعيب بن أبي حمزة المصري الحمصي عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبره أخبر مروان. مروان أيها الإخوة له ذكر في البخاري ومسلم، ولكن ليس له رواية، وذكره لأنه كان أمير المدينة وكان يجري بين يديه قضايا يحتكم فيها الصحابة والتابعون. قال: أخبر مروان أن عائشة أم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. لماذا قال مروان هذا الكلام؟ أن عائشة أم سلمة أخبرته. لماذا عبد الرحمن قال هذا الكلام لمروان؟ لأن مروان كان يفتي أن من أصبح من أهله جنبا أنه لا صوم له. فلما علم عبد الرحمن وسمع الكلام من عائشة ومن أم سلمة جاء إلى مروان وأخبره بالخبر. فقال مروان لما سمع بهذا الخبر عن أم من عائشة وعن أم سلمة لا يمكن الإنكار، قال: ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفرغن بها أبا هريرة لتقرعن بها أبا هريرة. لتفرغن يعني هذا اللي سمعته حطه في دلو علم أبي هريرة، أو لتقرعن بها أبا هريرة يعني سمعها لأبي هريرة، لأن الذي كان يحدث بأن من أصبح جنبا فلا صوم له أبو هريرة، يقول أقسم بالله لتفرغن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، يعني وال. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن يعني والده، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن، شوف التأدب الآن، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي. طيب هل إقسام مروان يلزمه؟ يلزمه لأمرين. الأول لأنه حاكم، هو الحاكم والوالي، إذا أقسم على الإنسان ينبغي على الإنسان أن يبره. والثاني لأنه مسلم، وإبرار قسم المسلم مطلوب، وهو من حق المسلم على المسلم ما لم يكن فيه ضراء أو ظلم. قال ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك، فذكر قول عائشة وأم سلمة. فقال أبو هريرة كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. إذن أبو هريرة ما أفتى به من جيبي، ممن أفتى؟ عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند، الأول أسند اللي هو حديث الفضل. فهذا فيه دليل أن الإنسان إذا أصبح جنبا سواء من منام أو أصبح جنبا من أهله فإن ذلك لا يضر صومه. نعم. في رواية النسفي يا شيخ وهن أعلم. وهن إيش؟ وهن أعلم. وهن أعلم، نعم. نعم، في رواية للنسفي عن البخاري أن قال وهن أعلم، يعني أم سلمة أم المؤمنين عائشة، لأنهما يعني يعايشان ذلك. نعم. قال باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مآرب حاجة. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. ما فيه. وقال جابر بن زيد ولا بعده في الباب اللي بعده، يعني في بعض النسخ في الباب اللي بعد. طيب باب المباشرة للصائم. مر معنا أن الصائم لا يرفث، وهنا أورد المصنف باب المباشرة للصائم، أي ما حكمه. وقالت عائشة رضي الله عنها يحرم عليه فرجها. المباشرة إنما يحرم في الفرج، هذا واضح. المباشرة يحرم في الفرج لأنه إيلاج وهو جماع، وهو محرم بنص القرآن ومحرم بنص الأحاديث. أما المباشرة فيما دون الفرج كأن الإنسان يقبل يلامس يحضن زوجته. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. تم يقبل يعني القبلة واضحة اللثمة، وأما يباشر فالمباشرة يحتمل الاحتضان يحتمل المداعبة، كل ذلك يدخل في كلمة ويباشر وهو صائم. قال وكان أملككم لإربه. وكان أي رسول الله أملككم لإربه، النبي صلى الله عليه وسلم كان أملك الناس لإربه. كان سائلا سائل البخاري ما معنى إربه، فما أراد أن يفسر من عند نفسه. قال وقال ابن عباس مآرب حاجة. إذن معنى أملككم لإربه أي لحاجته، يعني يستطيع أن يمسك نفسه ولا يجامع. أما أنتم معشر الشباب ما تستطيعون، إذن ابتعدوا عن المباشرة، هذا مراد البخاري. قال أم المؤمنين عائشة وكان أملككم لإربه، إذن أنتم الشباب لا تفعلوا هذا. قال طاووس غيري أولي الإربة في سورة النور. قال الأحمق لا حاجة له في النساء لحمقه أو سفه في عقله. إذن الإربة معناها الحاجة، والباء باءة الزواج. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه، هذا قول جابر وهو قول لجمع الفقهاء، أن مجرد النظر إذا أمنى بسببه فإنه يتم صومه، أما إذا باشر فأنزل فالصواب أن صومه باطل. نعم. جابر بن زيد بن أبي الشعثاء هو الذي ينتسب إليه في الفقه الزيدية. نعم. استدلال بالأخبار عائشة رضي الله عنها من باشر بن الفرد نعم. إيه ما في بأس، لكن ما في ذكر الإنزال. يلزم لأن المنع كان لأجل فرج. لا لا ما يلزم، ما يلزم. إذ الإنزال قضاء للشهوة، كل إنسان ينزل يقضي شهوته. لو أن المرأة لو كان في غير رمضان وأنزل في بالمباشرة ثم قالت هي أنا أريد بدون بالعلاج ما يقدر. وبعدين نعم. أحسن الله عليكم. نعم. قول جابر بن زيد أبو الشعثاء. نعم. صحابي مو صحابي تابع، وهو الذي ينتسب إليه حتى الأباضية في الفقه. نعم. ليس الزيدية، الزيدية أيضا لا الأباضية عفوا، أنا قلت الزيدية خطأ. نعم. شيخ هذا إذا كرر النظر فقط. نعم إن نظر فأمنى، إذا كرر النظر. هنا نعم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء: حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك؟ أنا فستي. قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. أورد هذا الباب لبيان أن القبلة أيضا للصائم أمر لا بأس به ما دام أن ذلك لا يؤدي إلى الإنزال. فرق بين من يقبل وينزل وبين من ينظر وينزل. أورد تحت هذا الباب حديثين، الأول من طريق شيخه محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب بالزمن. محمد بن المثنى العنزي الملقب بالزمن كان قرينا لمحمد بن بشار الملقب ببندار، وكان كفرسي ريهان، وشيوخهما واحد، تلاميذهما واحد، ومات في سنة واحدة. يقول: حدثنا يحيى، يحيى في طبقة ابن المثنى هو يحيى بن سعيد بن القطان البصري، إمام من أئمة الجرح والتعديل، عن هشام، هشام هنا المقصود به هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي هو عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حاوى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن النبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. ضحكت لأنها أرادت أن تبين أن هي التي باشرت هذا الفعل، ففهم ابن أختها ذلك. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها رضي الله عنهما قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت، القائل هي أم سلمة، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، يعني الثياب اللي يتحفظ بها المرأة، فقال: ما لك؟ أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. إذن الحكاية جاءت من طريق أم سلمة ومن طريق أم المؤمنين عائشة، فالقبلة للصائم ليس به بأس. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. الدماء ودواعيه يعني يرجع تحوته. هذا ما يناقض. لا، لأن هذاك يرف فلا يرفث عام، وهذا خاص مخصوص منه. فالمقصود إذن بالرفث المباشرة إذا كان معه إنزال، أو قبلة إذا كان معه إنزال، إذا كان معها إنزال. الدماء ودواعيه. إيه، دواعي الجماع المباشرة إذا كان معها إنزال، أو القبلة إذا كان معها إنزال. نعم. سؤال هذا شيخ شيخنا من سؤال لطيف هنا. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليك، حكم من يستعمل التاريخ الميلادي دون الهجري، خاصة أن إعلان هذه الدورة الشرعية بهذا التاريخ الميلادي، ألا يعد هذا تشبها؟ والله أنا لا أحبذ أن نتعلق بتاريخ الفرنج، إنما نتعلق بالتاريخ الذي يتعلق بالأحكام الشرعية. لعل الإخوان فيما يستقبلون من أيامهم إن شاء الله يضعون التاريخ الهجري أولا ثم الميلادي ثاني، لكن نلتمس لهم العذر أنهم نظروا أنه لو وضعوا التاريخ الهجري ما أحد عرف. الناس اليوم مع الأسف كثير منهم لا يعرفون التاريخ الهجري، لكن كون الناس لا يعرفون التاريخ الهجري لا يعني أن نترك التاريخ الهجري. إن شاء الله جل وعلا يجتهدون فيما يستقبل من الدورات العلمية إن شاء الله. وهذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول تنكيت مو بلطيف. نعم. قال أحسن الله، أو تقول أحسن الله إليكم، 50 آية بين ماذا وماذا؟ هل بين السحور والإقامة؟ جزاكم الله خيرا ونفع بكم. قلنا بعض شراح الحديث فهم أن المقصود ب50 آية يعني بين السحور وبين أذان الفجر، وبعض شراح الحديث فهم بين السحور وبين إقامة قيام النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. تفضل يا فهد. لمن عليه قضاء بسبب أنه جامع زوجته في نهار رمضان متعمد، فهل يقضي هذه الشهور الثلاث؟ شهرين أقصد، 30 أو يكون على الأصل 29، أو يعني يصوم الشهر اللي هو فيه، فإن كان 30 وإن كان 29 فيصوم. لا، إنما يعتبر الشهر الذي هو فيه. فإن بدأ مثلا من شوال، فشوال كان 29 ولا 30 هذا شهر بالنسبة له، ثم ذي القعدة إن كان 30 و 29 هو بالنسبة للشهر. لو فرضنا أن الشهرين 29 هو صام الشهرين. نعم. هذا السؤال يا شيخ، في الحديث الذي جاء فيه فعليه بالصوم فإنه له وجاء، إلى متى يواصل الصيام من لم يستطع الزواج؟ وهل يكتفي من الصيام إذا أحس بفائدته على نفسه؟ لا يكتفي، بل يستمر حتى يرزقه الله زوجته. نعم. تفضل. 50 آية. عبد الرحمن لا، عمر. نعم. شيخ، 50 آية هنا تكون آية قصيرة أو طويلة؟ لا أدري، الحمد لله لا أعلم. نعم. هذه قال الشيخ صلى الله عليه وسلم بأن يعني في هذه الأمور اللي ما قيدت بالقراءة الطبيعية يعني سنة الطبيعي، أو لا شك أنه ليس المقصود بقراءة السرعة ولا البطيئة أنه الطبيعي، لكن من أي الآيات؟ آيات سورة الصفات ولا آيات سورة البقرة؟ آيات سورة الرحمن ولا آيات سورة البقرة؟ تفضل شيخ أحمد. الفرق بين الصوم والصيام. ها تفضل. لا بحث. يكون شيخ عيسى جاب الفرق. شيخ علي. يعني قرأت شوية. زين. حمد. تفضل شيخ أحمد. شرع من قبلنا وجد في شرعنا. نعم. أما الصيام في شرعنا فقط، والصوم يكون عن الفعل والكلام والطعام، أما الصيام مختص بالأمر الشرعي. الأمر الشرعي هو الطعام والمصدرة. جميل. عايشة خالي. قريت ما أدري كان دراسة هي ولا لا، الصوم لا يتعلق بالأكل والشراب. يعني مثل ما قال. لا هو قال. أعم. أعم. نعم. الصوم أعم في اللغة من جهة الصيام. الصيام اسم شرعي والصوم اسم لغوي، لذلك جاء في القرآن إني نذرت للرحمن صومة ولم يأتي صيامة. نعم نعم نعم نعم يا شيخ. يقول الشيخ إن سبعة آيات وردت في القرآن بالصيام وآية واحدة الصوم اللي يفسر. إذن المقصود الصيام الشرعي. نعم. ما هو حكم الذي يعني مثلا يصف الرسول بأنه ليس أمي لأنه متعلم، يقول هذا متعلم؟ إذا كان مقصوده متعلم يعني علمه الله، ها علمه جبريل شديد القوة، هذا ما فيه إشكال، هذا نص القرآن. إذا كان المقصود بأنه ليس أمي ينفي ما أثبته القرآن، ها يقول يقرأ ويكتب يعني، فهذا أخطأ. بعض العلماء قال هذا، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى علمه الله القراءة والكتاب، لكن هذا ليس بصحيح. صحيح أن حتى في صلح الحديبية قال لعلي أرني أين هي، يسأل. نعم. هذا اللي يرى أنه الأمية صفة صفة نقص وليس صفة كمال. إيه هو يقيس على نفسه. نعم يا شيخ حمد. نقول نحن أمية، هذا يعني هذا الحديث العلة منصوصة على أمية الأمة. الرؤيا وسيلة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، فالوسيلة في هذا العصر تغيرت. هل توجيه حديث طيب صحيح؟ لا ليس بصحيح، لأن كان هناك في المدينة من اليهود والنصارى من اليهود من يكتبون ويحسبون بالحساب الميلادي، عرفت كيف؟ والعرب كانت تعرف الحسابات الميلادية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم امتدح فقال إنا، امتدح أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب أو لا نكتب ولا نحسب، فدل على أن تعلق الأمر بالشهور بالذات لا ينبغي أن يتعلق بالكتابة والحسبان حتى يكون الأمر عاما. شيخ بعض الفلكيين أو بعض العلماء الآن يذكر يقول إذا أثبت الفلكيون أن الهلال لا يولد في هذا اليوم وشهد بعض الشهود أن الشهادة ترد. لا ما ترد، لأن هؤلاء عدول، وإذا شهدوا فحساباته هو ليس حجة عليهم. لماذا ترد حساباته؟ كيف تكون حجة وهي حسابات قد تكون مخطئة؟ مثل إنسان تقول له 4 ضرب 3 كم، يقول لك 15، أخطأ ولا ما أخطأ؟ نعم. طيب هذا يرد عليه. نعم. يقول السائل كيف كم يقولون غدا السحب ممطرة ولا نشوف شيء، كم كثير بناء على أي شيء قالوا غدا السحب ممطرة؟ على حساباتي فأخطأوا. لكن هم يقولون هذا الحساب يعني قطعي هنا بعكس السحب. مو صحيح أبدا لا حساب السحب أقرب ولا القمر؟ في الظاهر السحب. يقولون اليوم الرياح شديدة عاتية لا تخرج للبحر، الناس ما يطلعون وإذا ما فيها شيء، واليوم الثاني الجو لطيف ويخرجون إذا فيها بلايا. نعم. يقول السائل كيف الجمع بين حديث عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما ورواية أبي هريرة؟ كيف الجمع يعني؟ إن أبو هريرة يقول من أصبح جلما فلا صوم له. أنا أقول الجمع أن الفضل ابن العباس رضي الله تعالى عنه هو الذي توهم، وأما أبو هريرة فحفظ، وأم المؤمنين عائشة وأم سلمة حفظتا وهن أعلم. نعم. هذا السؤال الثاني غير واضح، لكن الظاهر أنه يقول يعني هل إذا أمنى أو أمذى يفطر؟ أما المذي فالصحيح أنه لا يبطل الصوم، المذي لا يبطل الصوم. إنما الذي يبطل الصوم هو المني، لأن خروج المذي لا يقطع الشهوة. والنبي صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، تكلم بما هو بليغ، فقال يدع عن ربي عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته، والرجل إذا أمذى فإن الشهوة لا تزال باقية. نعم، ذكرت هذا بالتفصيل في كتاب إتحاف أهل القبلة بأحكام القبلة. شيخ عيسى، هذا السؤال مثل الخواص، تفضل. حديث الشهر، حديث الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام الثالثة، نرجو توضيحه. طيب هي ما ترى كيف الآن أنا نظرية هي ما ترى كيف أنا أفسر، لكن نقول هكذا في المرة الأولى أشار بأصابعي العشرة، وهكذا أشار بأصابعي العشرة، هذا على رواية الثلاث، وهكذا في المرة الثالثة خنس بالإبهام يعني قبض الإبهام فصار تسعة، عشرة عشرة تسعة تسعة وعشرين، وفي المرة الثالثة قال هكذا هكذا هكذا أشار باليدين بالأصابع العشرة ثلاث مرات. أما في رواية البخاري أشار في الأولى هكذا يعني مد الأصابع العشرة مرة واحدة، وفي المرة الثانية خنس الإبهام يعني قبض فصار أربع في أحد اليدين وخمس في اليد الأخرى. ها؟ نكتفي.